الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة، في باب الحث على الخشوع في الصلاة، قال رحمه الله: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. قال: متفق عليه، في رواية: أو تحت قدمه. أما ما يتعلق بصحابي هذا الحديث فهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد مر معنا مرارا في هذا الكتاب. وأما ما يتعلق بالتخريج فحديث أنس هذا حديث صحيح، مخرج في صحيحين البخاري ومسلم. وحديث أنس هذا له سبب لم يذكره المصنف رحمه الله، فقد جاء في رواية للإمام البخاري رحمه الله بيان سبب هذا الحديث. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد، أو في قبلة المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة، أي في قبلة المسجد، فحكها بيده، ورؤي منه كراهة، أو رؤي كراهيته لذلك، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كره ذلك، يعني لما رأى تلك النخامة في قبلة المسجد يعني رؤية الكراهية لذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول: ورؤي منه كراهة، أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، يعني لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحسب، بل يعني شدد يعني في هذا الأمر كما سيأتي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا كان في الصلاة، إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، إلى آخر الحديث. إذن فسبب يعني هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى نخامة في المسجد فحكها النبي عليه الصلاة والسلام، ورؤية الكراهية في وجهه عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا الحديث. إذا نعود الآن إلى مثل يعني هذا الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة، إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. وهذه المناجات يعني تحصل بقراءة القرآن وبذكر الله تبارك وتعالى ودعائه ونحو ذلك. فهذا هو المراد بالمناجات في هذا الحديث. إذن قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه، قال: فلا يبصقن بين يديه، فلا يبصقن بين يديه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق بين يديه. وقوله فلا يبصقن يعني هذا نهي، فلا يبصقن هذا نهي. والبصاق معروف، يعني البصاق معروف، والبصاق في اللغة يعني العربية يجوز فيه أن ينطق بالصاد والسين والزاي، يعني يجوز أن تقول البصاق، البصاق بالصاد، ويجوز أن تقول البساق بالسين، ويجوز أن تقول البزاق بالزاي. فكل هذه يعني لغات في هذه الكلمة وفي هذا المعنى. إذن فيقول عليه الصلاة والسلام فلا يبصقن بين يديه. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق بين يديه، أي أمامه، يعني يبصق أمامه تجاه القبلة. وما سبق فيه تعليل لذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. إذن فلكون المصلي يناجي ربه في صلاته بقراءة القرآن وبالذكر ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يبصق ماذا أمامه بين يديه تجاه قبلته. إذن هذا هو المعنى. وجاء في رواية أخرى في حديث أنس هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة، أو إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين قبلته، أو إن ربه بينه وبين قبلته. يعني هكذا يعني جاء في هذه الرواية. إذن فالمصلي إذا قام في الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يعني يكون تجاه قبلته، يكون الله تبارك وتعالى تجاه قبلته. ولهذا قال: فإنما يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين قبلته. فهذا يعني تعليل آخر. إذا فلا يجوز لك أن تبصق بين يديك تجاه القبلة، أولا لأنك تناجي الله تبارك وتعالى، تناجي الله تبارك وتعالى، ولكون الله جل وعلا يكون بينك وبين قبلتك. ولهذا يعني هذا النص يعني وهذا الحديث يذكره أهل العلم في كتب العقائد في باب صفات الله جل وعلا. فمن صفات الله جل وعلا أن المصلي إذا قام في صلاته فإن الله تعالى يكون بينه وبين قبلته. هذه صفة من صفات الله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة يثبتونها على طريقتهم في إثبات جميع الصفات التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الذي جاء في حديث أنس هذا وغيره من الأحاديث لا يتنافى مع علو الله تبارك وتعالى. فإذا قمت يعني في صلاتك فالله تبارك وتعالى يكون في جهة العلو، ولكنه في نفس الوقت أيضا يكون بينك وبين قبلتك، ولا منافاة بين المعنى الأول والثاني، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك من كان مثلا يناجي القمر، لو أنك مثلا قابلت القمر وجعلت مثلا تكلمه وتناجيه، فتقول مثلا للقمر يعني ما أجملك وما أنورك وغير ذلك، فإن هذا القمر يكون بينك يعني يكون بينك يعني وبين يعني الجهة الأمامية لك، إذن يعني هو أمامك وهو في الوقت نفسه ماذا في جهة العلو. فإذا كان يعني هذا المعنى كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني جائز في حق القمر وهو من المخلوقات، يعني فجوازه في حق الله تبارك وتعالى أولى وأحرى. إذن فيعني هذا المعنى يعني الذي أثبته النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لا يتنافى مع علو الله تبارك وتعالى. ولهذا قال في هذه الرواية فإنما يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين قبله. إذن يقول إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه. إذن فمن كان في صلاة فلا يجوز له أن يبصق أمامه إلى جهة ماذا؟ قبلته، لأن الله تعالى يكون في تلك الجهة فكيف تبصق إليه؟ ولأنك في صلاتك تناجي ربك فكيف يعني تبصق يعني في الجهة التي تناجي فيها الله جل وعلا. ثم قال ولا عن يمينه، إذن فالمصلي في صلاته ليس له أن يبصق جهة القبلة للمعاني السابقة، وليس له أيضا أن يبصق عن يمينه لماذا؟ جاء في رواية أو جاء في حديث آخر يعني في غير حديث أنس، يعني جاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن ذلك، لما نهى عن البصاق جهة اليمين قال فإن عن يمينه ملكا. إذن فجهة اليمين فيها ماذا؟ فيها ملك، وهو الملك الذي يكتب ماذا؟ الحسنات. إذن فيعني تشريفا لجهة اليمين وتشريفا لهذا الملك الذي يكتب الحسنات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق أيضا جهة اليمين، ولهذا قال ولا عن يمينه. ولكن يقول عليه الصلاة والسلام ولكن عن شماله. إذن فإذا تجنب المسلم في صلاته البصاق تجاه القبلة أي أمامه وتجنب أيضا البصاق عن يمينه فإن له أن يبصق ماذا؟ عن شماله، يجوز له أن يبصق ماذا؟ عن شماله، ولكن بشرط كما سيأتي أن يكون الشمال ماذا؟ فارغا. وأما إن كان هناك شخص عن شمالك فليس لك أن تبصق جهة الشمال، لأنك إن فعلت ذلك فتصيب أخاك المسلم. ولذلك سيأتي في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قيد ذلك بأن تكون جهة الشمال ماذا؟ فارغة. إذن فقال هنا ولكن عن شماله، يعني إذا تجنب البصاق جهة الأمام وجهة ماذا؟ اليمين، فله أن يبصق ماذا؟ جهة ماذا؟ الشمال وجهة اليسار. قال ولكن عن شماله تحت قدمه، يعني هكذا يعني جاءت هذه الرواية، يعني إذا بصق جهة الشمال فيبصق ماذا؟ يعني تحت قدمه اليسرى كما جاء في بعض الروايات أيضا. ولهذا جاء في رواية ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، إذن هكذا جاء في هذه الرواية. إذن فإذا بصقت يعني جهة الشمال فلا تبصق يعني إلى جهة الشمال البعيدة عنك، بل تبصق ماذا عن شمالك، ولكن تحت قدمك ماذا اليسرى، يعني تحت قدمك اليسرى. هكذا يعني جاء في هذه الرواية. ولكن جاءت رواية أخرى، جاءت رواية أخرى بالتخيير، لذلك ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله لما قال وفي رواية أو تحت قدمه. وهذه الرواية يعني أعم وأشمل. إذا فالمصلي إذا اجتنب يعني جهة الأمام وجهة اليمين فله أن يبصق إما عن شماله مطلقا، يعني ولو إلى يعني مكان أبعد من المكان الذي هو فيه، أو له أن يبصق ماذا تحت قدمه اليسرى. ولهذا جاءت رواية أخرى كما قلنا بالتخيير، إذن إما أن يبصق عن شماله حتى إلى يعني جهة هي أبعد منه من مقام صلاته، وإما أن يبصق ماذا تحت قدمه اليسرى. ولذلك كما قلنا ذكر الحافظ رحمه الله هذه الرواية حين قال وفي رواية، وهذه الرواية من البخاري رحمه الله في صحيحه، قال وفي رواية أو تحت قدمه. إذا إما أن يبصق عن شماله وإما أن يبصق ماذا تحت قدمه اليسرى، تحت قدمه اليسرى. إذا هذا هو يعني معنى حديث أنس رضي الله عنه هذا. ونبه أيضا على أنه جاء في رواية أيضا في حديث أنس هذا زيادة لم يذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد جاء في رواية في هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال ثم أخذ، إذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما نهى عن البصاق يعني جهة القبلة وجهة اليمين، وأذن عليه الصلاة والسلام بالبصاق يعني جهة الشمال أو تحت القدم اليسرى، قال أنس رضي الله عنه ثم أخذ، أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم طرف ردائه، أخذ ماذا طرف ردائه، والرداء هو يعني الثوب الذي يستر به أعلى البدن، يعني الثوب الذي يستر به أعلى البدن، وأما ما يستر به أسفل البدن فيقال له ماذا إزارة. إذن يقول ثم أخذ طرف ردائه، إذن أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بطرف ماذا ردائه، قال فبصق فيه، يعني بصق النبي عليه الصلاة والسلام في ردائه أو في طرفه، يعني بصق فيه ورد بعضه على بعض، يعني رد يعني بعض ذلك الرداء على بعض حتى يمسح ماذا يعني ذلك البصاق الذي بصقه ماذا في ردائه. إذن يقول ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض ثم قال أو يفعل هكذا. إذا فمن لم يتيسر له أن يبصق عن شماله أو تحت قدمه ماذا اليسرى، فعليه حينئذ أن ينتقل إلى البصاق في الثوب. إذا فعليه أن يبصق ماذا في ثوبه، إن لم يتيسر له أن يبصق جهة الشمال أو تحت قدمه اليسرى، فعليه حينئذ أن يبصق في ثوبه ويمسح ذلك البصاق الذي علق بثوب بأن يرد يعني بعض الثوب على بعضه. إذن هذا هو المراد بهذه الزيادة المذكورة في هذه الرواية في قول أنس رضي الله عنه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا، أو يفعل هكذا. إذن هذا هو يعني معنى حديث أنس رضي الله عنه هذا. قبل أن أنتقل إلى بيان يعني المسائل المتعلقة بحديث أنس هذا، وبيان بعض الفوائد المستنبطة من حديث أنس هذا، يعني أريد أن أذكر يعني بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. فأقول من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب وأحاديث هذا الباب، اعتنى أبو داود رحمه الله في سننه بتخريجها، يعني أكثر أحاديث هذا الباب خرجها أبو داود رحمه الله في سننه، ولهذا هذه الأحاديث التي سأسوقها يعني كلها مخرج في سنن أبي داود رحمه الله. فقد روى أبو داود بسنده عن طارق بن عبد الله، عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل إلى الصلاة، إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم، هكذا جاءت الرواية بالشك، إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم أو إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزق أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا. إذن المصلي له أن يبزق عن شماله، ولكن بشرط أن تكون جهة الشمال فارغ، وأما إن كان عن يساره شخص فلا يجوز بطبيعة الحال البزاق. قال: ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى. إذن إن لم يستطع أن يبصق عن شماله فليبصق ماذا؟ تحت قدمه اليسرى، ثم ليقل به. قال: ثم ليقل به. وهذه الجملة يعني فيها إشارة إلى يعني مشروعية ماذا؟ يعني دفن ذلك البطاق، وخاصة يعني إذا كان يعني ذلك في المسجد كما سيأتي، لأن البطاق في المسجد يعني خطيئة كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن احتاج أن يبزق في المسجد فعليه ماذا؟ بدفن يعني ذلك البطاق أو حكه حتى يزول ماذا؟ أثره، لئلا يعني يؤذي ماذا؟ غيره. والكلام هذا طبعا في المساجد التي يعني أرضها من تراب وحفى ورمل ونحو ذلك، وأما إن كانت المساجد يعني مفروشة يعني بسجاد ونحوه فلا يجوز البزاق على السجاد، يعني كما هو يعني واضح وظاهر. إذن يقول: ولكن عن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى ثم ليقل به، هكذا بمعنى أنه يعني فليفكه بنعله وليدفنه. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لسنن أبي داود رحمه الله. ثم روى أبو داود بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، إذا رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس، فتغيظ على الناس، يعني أصاب النبي عليه الصلاة والسلام يعني غير يعني غضب شديد، فتغيظ على الناس، ثم حكها، أي حكها النبي عليه الصلاة والسلام، قال، أي قال الراوي: وأحسبه قال: فدعا بزعفران فلطخه به، يعني حك ذلك البزاق أو تلك النخامة، ثم يعني لطخ مكانها يعني بشيء من الزعفران والطين. وقال، أي وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى، إن الله قبل يعني جهة، إن الله قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبزق بين يديه، فلا يبزق بين يديه. وهذا الحديث خرجه كما قلت أبو داود في سننه، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله. وأصل الحديث يعني حديث ابن عمر هذا في الصحيحين البخاري ومسلم. ثم روى أبو داود بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيصر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ يعني هل يعجب الإنسان ويصر أن يبصق أحد في وجهه؟ طبعا لا أحد يعجبه ذلك ولا أحد يسره ذلك. إذن قال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه جل وعز، فإنما يستقبل ربه جل وعز والملك عن يمينه، فلا يدخل عن يمينه ولا في قبلته، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه. ثم قال: فإن عجل به أمر، يعني إن يعني شعر يعني بنوع عجلة فلم يتمكن يعني من البصاق عن شماله أو تحت قدمه، قال: فإن عجل به أمر فليقل هكذا، فليقل أي فليفعل هكذا. يقول راوي هذا الحديث ووصف لنا ابن عجلان، وهو محمد بن عجلان رحمه الله، وهو أحد رواة هذا الحديث، يقول ووصف لنا ابن عجلان ذلك، يعني ماذا يعني يفعل المصلي وما هي الإشارة التي أشارها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن يكفل في ثوبه ثم يرد بعضه على بعض. وإسناد هذا الحديث حسن صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمه الله. ثم روى أبو داود بسنده عن أبي سهلة السائب بن خلاد أن رجلا أما قوما، يعني صلى بالناس إماما، فبصق أي بصق ذلك الإمام وذلك الرجل في القبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم، يعني لا يصلي لكم هذا الرجل، يعني بعد اليوم لا يكون لكم ماذا إماما، قال: لا يصلي لكم. قال الراوي وهو السائب ابن خلاد رضي الله عنه: فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، قالوا له: لا تصلي لنا، فمنعوه وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أي ذلك الرجل ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل أنت يعني من قلت بأن لا أصلي للخوف؟ قال نعم. وحسبت أنه قال، يقول هذا راوي هذا الحديث وهو السائب بن خلاد، يقول: وحسبت أنه أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي لذلك الرجل: إنك آذيت الله ورسوله، إنك آذيت الله ورسوله، يعني ببساطك في الصلاة يعني أمامه وتجاه القبلة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم خرج أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بنطال، يعني نوع من أنواع التمر. يقول: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتها بالعرجون، وحتها أي حكها بذلك العرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ثم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ووضعه على فيه ثم دلكه. وهذا الحديث إسناده صحيحا، وقد خرجه مسلم في صحيح. إذن فجميع هذه الأحاديث كما ترون وكما نرى تدل دلالة واضحة على المنع من بطاق المصلي تجاه ماذا؟ تجاه القبلة. إذا من كان في الصلاة فلا يجوز له أن يبصق ماذا؟ تجاه القبلة، لأن الله تعالى يكون في تلك الجهة، ولأن المصلي يناجي ربه، فلا يجوز له أن يبصق ماذا؟ أمامه تجاه القبلة. وقد نص غير واحد من أهل العلم على تحريم ذلك، وقد نص غير واحد من أهل العلم على تحريم ذلك كأبي العباس القرطبي والحافظ بن حجر رحمه الله، ورحم الله القرطبي قبله، ونص على ذلك غير واحد من أهل العلم. وأحاديث الباب يعني تدل ماذا؟ تدل على هذا يعني التحريم من عدة وجوه، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والأصل في النهي أنه ماذا؟ أنه للتحريم. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك، وتغيظ النبي عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علل هذا النهي بما يدل ماذا؟ على التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن ذلك بين علة ذلك، وأن الله جل وعلا يعني يكون يعني في قبلة المصلي. ولهذا قال في بعض الأحاديث: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إذن فهذا التعليل يعني مما يعني يؤكد ماذا؟ يعني هذا التحريم. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن فعل ذلك يؤذي الله ورسوله، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي الله ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون إن الذين يؤذون الله ورسوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إذن فأذية الله ورسوله محرم. إذن فكل هذه الأوجه يعني تدل ماذا؟ على تحريم هذا الفعل، بل تدل ماذا؟ على أنه من الكبائر لما جاء في ذلك من الوعيد الشديد. إذن من كان في الصلاة فليس له أن يبصق أمامه جهة القبل. واختلف العلماء هل البزاق تجاه القبلة جائز في غير الصلاة أم لا، على قولين. فمنهم من قال بجواز ذلك، إذا قلنا بأن من كان في الصلاة فليس له أن يبصق تجاه القبلة، هذا قولا واحد. وأما من كان خارج الصلاة فهل له أن يبصق تجاه القبلة أم لا، فمنهم من قال بجواز ذلك، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قيد هذا النهي بحال ماذا؟ بحال الصلاة. إذا كان أحدكم في الصلاة أو إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا فقالوا يعني نبينا عليه الصلاة والسلام لما نهى عن ذلك قيد ذلك بحال الصلاة، قالوا فدل ذلك على أن من كان خارج الصلاة يجوز له أن يبصق ماذا تجاه القبلة. ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ذلك يعني ينهى عنه يعني مطلقا حتى خارج الصلاة، ينهى عنه مطلقا حتى خارج الصلاة. لماذا؟ يعني لأن يعني جهة القبلة يعني جهة محترمة، لأن جهة القبلة جهة محترمة شرعا، فلا ينبغي للمسلم أن يبصق ماذا اتجاه القبلة. ولذلك يعني جاءت يعني بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك نهيا مطلقا، سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجها. ولذلك روى أبو داود وابن خزيمة وغيرهما عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله أو وتفلته بين عينيه. لأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته، يعني بزقته بين عينيه. وجاء أيضا في صحيح ابن خزيمة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. إذا فهذا الحديث أو فهذه الأحاديث يعني تدل على أن البصاقة تجاه القبلة يعني منهي عنه مطلقا، سواء كان ذلك في الصلاة أو كان خارج الصلاة، لأن جهة القبلة كما قلنا يعني جهة محترمة شرعا، فلا يجوز للمسلم أن يبصق ماذا تجاه القبلة. ولذلك مرت معنا أحاديث فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البوء تجاه القبلة أو عن التغوط تجاه القبلة، كل ذلك لأن هذه الجهة محترمة شرعا كما سبق بيان ذلك. إذن فيعني دلت، إذا قلنا دلت أحاديث هذا الباب على النهي، النهي عن البصاق يعني تجاه القبلة في الصلاة، وهذا البصاق تجاه القبلة إذا كان في الصلاة فإنه يعني يشتد ماذا النهي عنه، وأما خارج الصلاة فقد اختلف العلماء فيه، والأظهر والأرجح والله تعالى أعلم أنه ينهى عن ذلك حتى يعني خارج الصلاة للأحاديث المطلقة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أيضا مما يؤخذ من هذه الأحاديث أن المصلي ينهى أيضا عن البصاق جهة ماذا اليمين، لأن جهة اليمين يعني فيها كما قلنا الملك الذي يكتب الحسنات، إذا سينهى المصلي عن البصاق أيضا جهة اليمين. وهل هذا النهي أيضا، هل هذا النهي مختص بالصلاة أم أنه يشمل حتى يعني مكان خارج الصلاة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال بأن هذا النهي خاص بالصلاة، ولكن أكثر العلماء كما قال الحافظ ابن رجب على أنه ينهى عن ذلك حتى خارج الصلاة، وهذا هو الأقرب للتعليل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني نهى عن البصاق يعني جهة اليمين لأجل الملك الذي يكتب ماذا الحسنات، وهذا الملك يعني موجود وكائن في الصلاة وخارج الصلاة، ولذلك فكما ينهى المصلي عن البصاق خارج الصلاة جهة يمينه، فينهى المسلم أيضا عن أن يبصق يعني في هذه الجهة مطلقا حتى لو كان في غير صلاة. وهذا الذي عليه أكثر العلماء، وهو الذي يدل عليه تعليل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا النهي. ومما يؤخذ من هذه الأحاديث أن المصلي له ماذا؟ أن يبصق جهة الشمال، له أن يبصق جهة الشمال، ولكن بشرط أن تكون تلك الجهة فارغة. فإن لم يكن هناك أحد جهة شماله فله أن يبصق في تلك الجهة. وأما إن كان هناك أحد تلك الجهة فليس له أن يبصق. ننبه أيضا على أن المصلي إن بصق جهة الشمال وهو في المسجد فيجب عليه دفن تلك ذلك البزق وتلك النخام. يعني من بصق يعني جهة الشمال وهو في المسجد، إذا كان المسجد كما قلنا يعني من رمل وتراب ونحو ذلك، فالمصلي إذا بصق يعني جهة الشمال فيؤمر ماذا؟ يعني بدفن يعني ذلك البزاق. إذن فهذا يعني ما دلت عليه يعني مجمل يعني هذه الأحاديث. أيضا مما يؤخذ من هذه الأحاديث أن المصلي يعني له أيضا أن يبصق ماذا؟ يعني تحت قدمه اليسرى. وإذا كان في المسجد وكان المسجد ترابيا كما قلنا فعليه ماذا؟ بدفن ذلك البزاق أو بحكه. هذا ما دلت عليه أيضا يعني هذه الأحاديث. مما دلت عليه هذه الأحاديث أيضا أن من لم يتيسر له أن يبصق يعني جهة الشمال أو أن يبصق تحت قدمه اليسرى لكونه ماذا كان مثلا في المسجد وهناك شخص يصلي عن شماله، وكان أيضا في مسجد يعني مفروش فتعذر عليه أن يبصق تحت قدمه اليسرى، فعليه حينئذ أن ينتقل إلى يعني مرتبة أخرى وهي أن يبصق ماذا في ثوبه، وهي أن يبصق يعني في ثوبه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ويمكن طبعا أن يستغنى عن مثل ذلك بالبصق في المنديل. يعني الإنسان إذا كان معه منديل يعني إما من قماش أو من ورق فيعني يؤمر بأن يبصق ماذا يعني في ذلك يعني القماش وفي ذلك المنديل ونحوه، فيكون ذلك أولى يعني من البصاق في الثوب كما لا يخفى. إذن فكل هذه الأحكام التي يعني لخصتها يعني في كلام هذا يعني مما يعني يؤخذ ويستنبط من حديث أنس هذا وباقي الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، والله تعالى أعلم. أيضا أود أيضا أن أذكر يعني بعض الفوائد. يعني هناك فوائد يعني تستفاد من الأحاديث التي ذكرناها يعني في هذا الباب، هناك فوائد تستفاد من أحاديث هذا الباب. فمن فوائد هذه الأحاديث وجوب تطهير المساجد من القاذورات. يعني دلت هذه الأحاديث على أنه يجب على المسلمين أن يطهروا مساجدهم من الأشياء المستقذرة فضلا عن النجاسات ونحوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى تلك النخامة في قبلة المسجد يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، غضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فدل يعني ذلك على أنه يعني يجب على المسلمين يعني وجوبا كفائيا أن يطهروا مساجدهم من مثل يعني هذه القاذورات وهذه الأشياء المستقذرة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي، عرضت علي أعمال أمتي، فرأيت من أسوأها أو من سيئها النخامة، النخامة تكون في المسجد ولا تحك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فدل الحديث على أنه يجب على المسلمين وجوبا كفائيا أن يطهروا ماذا؟ ما ساجدهم من مثل هذه الأشياء المستقذرة من بزاق ونخامة ونحو ذلك. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث مشروعية يعني تفقد الإمام للمسجد. إذا فإمام المسجد يعني يؤمر شرعا بأن يتفقد ماذا؟ المسجد الذي هو قائم عليه. لذلك يعني نبينا عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى تلك النخامة في المسجد يعني بادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حكها وإلى إنكار ذلك. إذا فأخذ العلماء من مثل هذه الأحاديث على أن يعني الإمام يعني عليه مسؤولية في مسجده، عليه يعني أن يتفقد يعني المسجد وينظر يعني إن كانت يعني فيه يعني أشياء يعني مخلة يعني بما يعني يجب أن يكون عليه المسجد، فعليه ماذا يعني أن يعني أن يغير ذلك وأن يصلح ذلك، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث يعني بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى تلك النخامة يعني كان بإمكانه أن يأمر أي أحد بأن يحكم، ولكن من تواضعه عليه الصلاة والسلام يعني بادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى حكها وإزالتها بنفسه. ويؤخذ من ذلك أيضا يعني مشروعية التعليم بالفعل والقول. نبينا عليه الصلاة والسلام يعني قبل أن يعلم الناس بقوله كان عليه الصلاة والسلام يعلمهم أيضا بفعله. ومما يستفاد أيضا من هذه الأحاديث تعظيم جهة القبلة، فجهة القبلة كما قلنا يعني جهة ماذا؟ يعني معظمة شرعا ومحترمة شرعا. ولذلك يعني لا يجوز يعني للمسلم أن يبصق تجاه القبلة أو أن يبول تجاه القبلة إلى غير ذلك. ومما يؤخذ أيضا من هذه الأحاديث الرفق في التعليم، الرفق في التعليم، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ذلك الإمام بطق في القبلة يعني لم يعني ينكر عليه هكذا يعني مباشر، لأسباب يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه يعني رأى يعني المصلح بعدم ماذا إعلان ذلك، وإنما يعني قال للناس سرا دون أن يعلم ذلك الإمام: لا يصلي لكم ماذا فلان. فهذا يعني فيه رفق منه عليه الصلاة والسلام يعني في التعليم وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من فوائد هذه الأحاديث أيضا جواز الالتفات في الصلاة للحاجة، لأن المصلي إذا بصق عن يساره فإنه يحتاج ماذا؟ إلى أن يلتفت. إذا فهذا يعني يستثنى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات، لأن هذا الالتفات الذي يفعله المصلي هنا لأجل الحاجة، فدل ذلك على أنه يجوز للمصلي أن يلتفت لأجل الحاجة. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث تحريم أذية الجار. من أين يؤخذ ذلك يا جماعة؟ ها؟ ليس لك أن تبصق عن شمالك إذا كان هناك شخص. كل هذا مراعاة لحق ماذا؟ الجار. فلا يجوز لك يعني أن تؤذي جارك. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث أن المفتي والعالم إذا ذكر للناس وبين لهم ما يحرم عليهم فيحسن به أن يذكر لهم ما يحل لهم. إذا يعني وجد ماذا يعني حلال في ذلك الباب. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لما نهى الناس عن البزار تجاه القبلة ونهاهم عن البزار تجاه ماذا اليمين بين لهم بأنه يجوز لهم ماذا أن يبصقوا يعني تجاه ماذا الشمال. إذا فالعالم ويعني المفتي إذا يعني سئل عن مسألة يعني فيها يعني حرام فعليه أن يبين ماذا الحرام. ولكن إذا وجد في ذلك الباب حلال فعليه أيضا أن يرشد إليه فيقول للسائل يحرم عليك كذا وكذا ولكن بإمكانك أن تفعل كذا. يعني جاءه مثلا سائل يعني يسأله ما مثلا عن أي مسألة يعني فيها يعني حرام ولكن يعني نفس المسألة يعني فيها يعني أمور ويعني صفات ويعني أشياء أحلها الله تبارك وتعالى فيحسن بالعالم والمفتي بعد بيانه للحرام أن يبين لذلك المستفتي أن يبين له ماذا ما أباحه الشرع وما أحله الله تبارك وتعالى. أيضا مما يستفاد من هذه الأحاديث يعني مشروعية صيانة الثياب من الأقذار. مشروعية صيانة الثياب من الأقذار ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالبصاق في الثوب يعني ابتداء وإنما أرشد المصلي إلى أن يبصق إما عن شماله أو تحت قدمه. فإن تعذر عليه ذلك فحينئذ له أن ينتقل ليبصق ماذا في ثوبه. وهذا يدل على أنه يشرع للمسلم أن يصون يعني ثيابه من الأقذار. إذا فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أنس هذا وباقي الأحاديث. والله تعالى أعلى وأعلم. وبعد أذان العشاء سنجيب إن شاء الله تبارك وتعالى عما تيسر من أسئلة الإخوة. المرجو من الأخوات النساء يعني إمساك الأطفال. قبل أن أشرع في الإجابة على الأسئلة يعني أنبه على أنه ابتداء من الأسبوع القادم سنقدم يعني هذه الدروس وستكون إن شاء الله تعالى يعني قبل أذان المغرب بساعة وربع يعني ابتداء من الأسبوع القادم سنقدم يعني الدروس التي ستقام في هذا المسجد وستكون إن شاء الله تبارك وتعالى قبل صلاة المغرب بساعة وربع وذلك يعني مراعاة لحال الإخوة الذين يأتون من أماكن بعيدة. وقبل أن أجيب على يعني الأسئلة أيضا فاتني أن أنبه على علاقة يعني هذا الحديث بباب الحث على الخشوع في الصلاة. لماذا ذكر الحافظ رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه هذا في باب الحث على الخشوع في الصلاة؟ أقول لذلك عدة أسباب. السبب الأول لأن حديث أنس هذا والأحاديث التي جاءت في هذا الباب يرجى إمساك الأطفال أقول لأن حديث أنس هذا والأحاديث التي جاءت في هذا الباب بين فيها النبي عليه الصلاة والسلام على أن المصلي إذا قام في صلاته فإنه يقوم ماذا؟ بين يدي الله تعالى، وأن الله تعالى يكون جهة ماذا؟ قبلته. وهذا المعنى يعني متى استحضره المصلي فإن ذلك سيدعوه ماذا؟ إلى أن يخشع في صلاته. المصلي إذا علم بأنه متى قام إلى الصلاة فإن الله جل وعلا يعني يكون أمامه وأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن يعني استحضار هذا المعنى مما يدعو المسلم ليخشع في صلاته. السبب الثاني ولأن البزاقة تجاه القبلة مما ينافي الخشوع. البزاقة تجاه القبلة هذا مما ينافي الخشوع في الصلاة. لهذا السبب أيضا أورد الحافظ رحمه الله يعني هذا الحديث في هذا الباب. وأيضا حديث أنس هذا له تعلق بحديث عائشة السابق. يعني المؤلف رحمه الله لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها والذي فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة نسب أن يذكر بعده ماذا؟ حديث أنس رضي الله عنه والذي فيه ماذا؟ دليل على أن ذلك الالتفات إن كان لحاجة فإنه لا ينهى عنه، لأن حديث أنس هذا دل على أن المصلي إذا احتاج إلى أن يبصق فيجوز له شرعا أن يلتفت إلى جهة الشمال وأن يبصق. إذا فدل ذلك على أن الالتفات إذا كان لحاجة فإنه لا يكون منهيا عنه. إذا فلكل هذه الأسباب يعني أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة، وبعد حديث عائشة رضي الله عنها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. إذا نشرع الآن في الإجابة عن أسئلة درس اليوم. يعني بعض الإخوة وكان هذا في الدرس الماضي أو في أسئلة الدرس الماضي يعني نبهني جزاه الله خيرا على خطأ يعني وقع مني أثناء ذكري لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في صلاته، وأنه كان يقول خشع لك سمعي وبصري إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وما استقلت به قدمي. أنا كنت قد ذكرت هذا الحديث بالتثنية وما استقلت به قدمي، وهذا خطأ مني، والصواب وما استقلت به قدمي، وما استقلت به قدمي، لأن قدمي هنا ماذا؟ فاعل مرفوع، ولو كان بالتثنية لقيل وما استقلت به قدماي، لا يقال قدمي يقال قدماي. إذن فالحديث لم يأتي بالتثنية وإنما جاء بالإفراد وما استقلت به قدمي. طبعا الأسئلة التي سأجيب عليها يعني لابد أن تكون متعلقة بالدرس يا جماعة. طيب هذه كم تعجبها؟ يقول هل الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبصقن تعليليا؟ نقول يعني هذه الجملة التي جاءت يعني بعد هذه الفاء يعني هي يعني نتيجة لما سبق. إذا فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن بين بأن المصلي إذا قام للصلاة فإنما ينادي ربه يعني قال بعد ذلك فلا يفسقن. ولهذا فالجملة الأولى هي التعليل لهذا الحكم كما قال أهل العلم. يعني ليست يعني هذه الجملة فلا يفسقن هي العلة العقل، يعني ما سبق هو العلة. إذن فلكون كذا وكذا فلا تفعل كذا. إذن فنبينا عليه الصلاة والسلام يعني في هذا الحديث قبل أن يعني يبين الحكم بين أولا العلة. إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه فلا يفسقن يعني قبل وجهه. إذا فما سبق هو العلة وليست يعني جملة النهي هي يعني العلة. يقول هل البزاق باتجاه القبلة منهي عنه مطلقا أم خاص بالصلاة فقط؟ طبعا ذكرت خلاف العلماء في ذلك، وكثير من أهل العلم على أن يعني هذا النهي يعني نهي عام ليس خاصا بالصلاة، وهو الأقرب للأحاديث المطلقة التي جاءت في ذلك كقوله عليه الصلاة والسلام من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. يقول في الدرس الماضي ذكرت أنه يوجد فرق بين السرقة والاختلاس، ثم أتيت بصورة يعتبرها كثير من الناس أنها سرقة وهي اختلاس، فما هي صورة السرقة إذا التي توجب تطبيق الحد على السارق؟ طبعا العلماء يشترطون في السرقة التي توجب إقامة الحد وهو قطع اليد أن تسرق المال من حرز، يعني بمعنى أن ذلك المال يعني لا بد أن يكون ماذا مخبأ في المكان الذي يخبأ فيه المال عادة. فمثلا لو أن شخصا مثلا يعني وضع مالا في خزانة في بيته، نقول هذه الخزانة حرز لذلك المال. فلو أن السارق تسلل ودخل ذلك البيت وأخرج المال من تلك الخزانة وأخذه، نقول هذه سرقة توجب ماذا؟ إقامة الحد. إذن يعني العلماء يشترطون في السرقة التي توجب إقامة الحد أن يكون المال المسروق سرق ماذا؟ من حرز، يعني من مخبأ. وأما لو كنت مثلا حاملا يعني هاتف نقال في يدك وجاء شخص وسرقه خطفه، هذه لا تسمى سرقة في الشرع، وإنما تسمى ماذا؟ اختلاس. ولذلك جاء في حديث في سنن النسائي صحيح الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أو ليس على مختلس قطع، يعني المختلس لا تقطع يده، المختلس لا تقطع ماذا؟ يده. قال ابن القيم رحمه الله والفرق يعني بين يعني السرقة أو الحكمة يعني في إقامة الحد على السارق دون المختلس واضحة وظاهرة. لماذا؟ لأن السارق يسرق ماذا؟ خفية. السارق يسرق خفية، وفي كثير من الأحيان قد لا يفطن لهذا السارق، قد لا يفطن لهذا السارق. فلذلك كان من الحكمة أن يقام الحد على هذا السارق حتى ماذا؟ حتى يخاف الناس، لأن السارق حتى يعني لو يعني همت نفسه بالسرقة وحدثته نفسه بالسرقة وقال أنا 90% ما يحكمونيش، أنا سارق ماهر وكذا، ولكن 90% ما يحكمونيش، ولكن لما يتذكر بأنه لو سرق ستقطع يده فماذا سيفعل؟ سيخاف. يقول ما دام أنه يوجد احتمال ولو 10% 5% أنني يعني سيقبض علي وحينئذ ستقطع يدي وأعيش طيلة حياتي بدون يد، فإن هذا المعنى مما يعني يصرفه عن السرقة. بخلاف المختلس، المختلس الذي يختلس شيء ويهرب يراه الناس، يراه الناس، وعادة يعني يتمكن الناس من إمساكه، يعني من إمساكه وأخذ يعني الشيء الذي اختلسه يعني لصاحبه. وليس معنى يعني ما ذكرته في الدرس الماضي أن المختلس يعني لا يعاقب شرعا، لا، بل يعاقب، يعاقب المختلس، يعاقب في الشرع ويعذر، ولكن لا تقطع يده، لا تقطع يده، لهذا الفرق الذي يوجد ماذا بين السارق وبين المختلس. إذن فيعني كلام العلماء ليس يعني تهوينا يعني من شأن الاختلاس، وإنما يعني بيان منهم للسرقة التي يعني يستحق صاحبها أن تقطع يده في الشرع وأن يقام عليه ماذا الحد. يقول جاء في رواية حريثة بن اليمان وعن يمينه كاتب الحسنات، هل هذه الرواية صحيحة؟ طبعا ثابتة، هذا المعنى ثابت، هذا المعنى يعني ثابت، وإن كان طبعا يعني هذا اللفظ بالذات، أنا الذي يعني يحضرني الآن أن هذا اللفظ بالذات يعني جاء يعني عن السلف، ولكن يعني مر معنا في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، لم يقل كتب الحسنات، وإنما قال وإنما عن يمينه ملكا، ولكن نص يعني كثير من السلف على أن الملك الذي يكتب الحسنات هو الملك الذي يكون ماذا على جهة اليمين. فإن قال قائل لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البزق جهة اليمين؟ لكون هذه الجهة فيها ملك، وأمن بالبزق جهة الشمال مع أن جهة الشمال فيها ملك أيضا، كما قال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد، فأخبر الله تعالى في هذه الآية بأن يعني جهة الشمال أيضا فيها ملك، فلماذا أذن يعني بالبزق جهة ماذا الشمال التي فيها أيضا ملك ونهى عن البزق جهة يعني اليمين التي فيها ملك؟ فالعلماء قالوا إما أن يقال بأن يعني جهة الشمال حتى لو كان فيها ملك ولكن الملك الذي على اليمين أشرف من الملك الذي على الشمال، لأن الملك الذي على اليمين يكتب ماذا الحسنات، والذي على الشمال يكتب ماذا السيئات، وكاتب الحسنات أشرف وأفضل من كاتب ماذا السيئات، ولذلك يعني رجح يعني جانب هذا على جانب هذا. ومنهم من قال بأن الصلاة هي أم الحسنات، يعني المسلم إذا قام يصلي فلا تكتب إلا حسناته، هو في صلاته لا يرتكب ماذا سيئات، بمعنى أن يعني جهة الشمال ستكون خالية، جهة الشمال ستكون خالية، لأنه يعني وهو في صلاته لا يفعل إلا الحسنات، فلا يوجد إلا الملك الذي يكتب ماذا الحسنات، فلأجل ذلك قال يعني لا تبصقوا يعني جهة اليمين وإنما يعني عليكم بجهة ماذا الشمال. هذا هو يعني توجيه العلماء لهذا المعنى. يقول هل يجوز للمصلي أن يأخذ منديلا من جيبه ليبصق عليه وهو يصلي؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك. هل النخامة حرام بلعها؟ سمعت القول هذا، هل هو يعني صحيح؟ الجواب أن يعني هذا القول يعني خلاف يعني الصواب، فيعني بلع النخامة جائز، يعني بلع النخامة جائز، وإن كان الأولى طبعا يعني لكون النخامة كما قلنا مستقذرة فالأولى يعني طرحها، ولكن يعني بلعها يعني ليس يعني بمحرم، بل هو جائز، والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأعيد على أعيد أن يعني دروس الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يعني ستكون قبل صلاة المغرب، وأما يعني درس غد سيكون بين المغرب والعشاء.